أطيق لا أطيق فارتحل مالي على البعد الطويل عجاء يا صبر شوقه تحت الجفون تحسر وبكاء وصمت زاد كأنها Thank you. ظلمين جرح نعم جرح واحد ووصالنا لو تعلمون لو تعلمون دواء دواء دواء شراع شراع تهزه الألوان. فرحنا الهوى بدمائنا فكأننا الشهداء. ذكرى الذي رمى الفؤاد بسهمه ما صاب فرحنا الهوى بدمائنا فكأننا الشهداء. والجرح في القلبين جرح، نعم جرح واحد ووصالنا. لو تعلمون لو تعلمون دواءه. والجرح في القلبين جرح. إذا أصيبت بالهوى لا يرتدى